فقلت له عايز جبن يعني، قلت استناني 5 دقايق. فلما انصرف هذان بقول له مالك؟ قال لي 2 شغالين في المباحث كل يوم يقولوا بالليل في المعده يشربوا بيبس وياكلوا بسكويت وياخدوا شوكولاتات لعيالهم ويتكلموا في التليفون وما يدفعوش حاجه ويمشوا. جهاز إن اسفقناكم خلاص ويمشوا كده على طول كده. وقول لي والله وانا مش قادر افتح بقي معاه، مش قادر افتح بقي معاه. ليه يا عم؟ قال لي مصدول في مباحث امن الدوله. ازعلهم كلمتين الاقي نفسي في خبر كان. هي كده، هي كده. فالشرطي نفس الكلام كده بيحكي نفس الواقع اللي كنا عايشينه. هبني هداني هديه عافيه كده. يقول فابى. فقلت له اذا فبعنيها، وعرضت عليه ثمنا بخسا. ولما يجي حتى يشتري، واخد بالك كان كده والله، يا اقسم بالله ولا بحلف بالله، يعني اخ لي اخ نجار في يوم بكى بكاء ليه؟ برضه كلب من كلاب ضباط امن الدوله دول خدوا اعمل له نجاره في قلب البيت. قال لي والله والله لا. قال لي لا لازم احاسبك. قلت كويس الله يعني حتى على الحاجات اللي جايبها. قال لي والله مداني خمس الثمن. وفي الاخر بقول له ها مبسوط؟ قال له مبسوط. خلاص هيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ وهم كده. فياخد الشيء عنوه، يا اما ان اخذ بثمن اللي على كيفه بقى. فهبنيها الرجل ابى، بعنيها ويريد ان يشتريها بثمن بخس، الرجل ابى. يقول ادي بقى المقدر على طول. فعلوته بصوت كان في يدي على رأسه وأخذت السمكة عنوات. يلا لا بكيفك بقى ولا هتفعلك، يا أعلى مفقلك اركابه. وده قانون الشرط، ده كان قانونهم. عشان كده لك الناس كرهانا ليه؟ كرهاكوا الناس، شافت منكوا بلا 30 سنة بتستعبدوا خلق الله. خليهم يستعبدوكوا سنة يقول لك بيهنونا ويزيدونا شو معلش سنة. ومع هذا احنا بندعو ان احنا خلاص بقى نفتح صفحة جديدة، وعفى الله عما سالف يا عم، وخلوا الناس يشوف بقى شغلها ويشوف حاجة. لكن الناس كانت معذور 30 سلقة على ايدي هؤلاء. خلاص فاعتلاه بالصوت على رأسه وأخذ السمكة عنوة. يقول ثم انقلبت إلى بيتي وقلت لزوجتي أصلحيها. أصلحيها يعني إيه؟ سويها يعني، سويها يعني عشان يأكلها. أنا مش عايز بقول يطفحها لأنه هتسمع قصته تقول يا الله عفى الله عنه. خلاص فقال أصلحيها وأكل. والظالم بياكل ما يهموش، ما هو حسني كان واكل مصر كلها في كرشه هو والعصابه اللي حواليه، ايه المشكله؟ سيف والدنيا كلها ما بيعباش وينبسط كمان ويكرع، ايه المشكله؟ يقول وما ان اكلت حتى شعرت بألم في اصبعي. ألم بدا يخش في صابعه. يقول فلما اشتد بي ولم اقوى على تحمله، شوف بقى وصل لدرجه ايه بقى، مش هتحمل، ذهبت الى جار لي معالج بلغتنا يعني طبيب يعني. فلما نظر في اصبعي قال انها الاكله، الاكله دي زي السرطان كده برض والعياذ بالله، ربنا يعافينا وياكم زي السرطان ده بقى بيجي في العضو زي السوس، حاجه زي السوس كده، تاكل اللحمه ثم تنخر في العظم، فاذا فرغت من عضو انتقلت الى تقعد كده الى ان تاكل المرء شيئا فشيئا حتى تقضي عليه.